الانشاء سواء كان شفويا ان يقف الطالب يتكلم في موضوع يقترح عليه او يختاره هو، وانشاء تحريري بان يطلب من كل طالب ان يعد موضوعا في ورقة ثم ينظر في تعبيره ومدى فهمه للورقة. ان شاء الله يكون ذلك، واسال الله تبارك وتعالى ان يهديني الى الصواب وان يوفقني اليه الامين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.